سابقكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: والدتي تطلب مني نقودا وكذا أبي، وأنا محتاج إليها، فماذا أفعل؟ سابقكم الله. لو كنت مكانك أثرت الوالدين، لا شك من الوالدين إذا أعطيتهما فإن الله سيخلف عليك في دينك ودنياك وآخرتك. وأما كفتوى فتبدأ بنفسك، فإذا انتهيت من حاجة نفسك الأساسية ونظرت إلى والديك، حينئذ الوالدان تقدم الأم على الأب إذا تعارضا، لأن حق الأم آكد من حق الأب. إذا تعارضا واستويا في قوة الدعوة، استويا في قوة الداعي والسبب، بحيث يعني تكون عند الوالدة ضرورة وعند الوالد ضرورة. أما إذا لم يستويا فكان أحدهما مضطرا والثاني كمالا، قدم المضطر على الكمال. هذا بالنسبة للتفضيل، قدم الوالدة على الوالد، ويطيب خاطر الوالد إن استطاع تعطي من وراء دون علم الوالد. وهذا ممكن، يعني ممكن الشخص أن يفعل خير دون أن يجر على نفسه بلية، فما دام أنه يمكنه أن يعطي الوالد دون علم الوالد حتى لا ينكسر، يعطي الوالدة دون علم الوالد حتى لا ينكسر خاطر الوالد، يعطي أحدهما دون علم الآخر، أو يحسن إليهما معا، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.